أتعلم يا أخي أن المآسي تحاصر خافقي وتحيط نفسي، وأنت أخي شقيقي، كيف تقسو علي اليوم أنت غدي وأمسي؟ علي اليوم أنت غدي وأمسي، وأعتب إن جعلتك كل شيء، وعندك خاطري لا شك منسي. أخي سافرت بالأحزان حتى رأيت لياليا تغتال شمسي. أخي يا من أحس به كثيرا، تراك مقدر ألمي وحسي. أخي عاتبتكم فكرهت نفسي، وقمت أبث أشجاني لخرسي. وإذ قلمي وما يدري مصابي، ولكن بث ما بي فوق طرسي. أخي وأدرت ظهرك لي، لأني صمت عن الجواب وكان حادسي. ولكن الدموع تهل وأكفا، بكيت من الأسى وشربت كأسي. بكيت من الأسى وشربت كأسي.